لقد زعمتم الانسحاب من العراق يا أوباما قبل 4 أعوام، وقلنا لكم في حينها أنكم كذابون لم تنسحبوا، ولئن انسحبتم لتعودن ولو بعد حين لتعودن، وها أنتم لم تنسحبوا وإنما اختبأتم ببعض قواتكم خلف الوكلاء وانسحبتم بالباقي، ولتعودن قواتكم أكثر مما كانت، لتعودن ولن تغني عنكم الوكلاء، ولئن عجزتم فلنأتينكم في عقر داركم بإذن الله. ولقد زعمت اليوم يا بغل اليهود أن أمريكا لن تنجر لحرب على الأرض، كلا بل ستنجر وتجرجر، وسوف تنزل إلى الأرض وتساق سوقا إلى حتفها وقبرها ودمارها. ولقد زعمت أوباما أن يد أمريكا طويلة تصل حيث تشاء، فاعلم أن سكيننا حادة صلبة تقطع اليد وتحز الرقبة، وإن ربنا جل في علاه لكم لبالمرصاد،